اطلبوا قربه بطاعته بفعل أوامره وترك نواهيه، افعلوا ما يقربكم إليه وينيلكم رضاه، ابتغوا إليه الوسيلة، افعلوا ما يقربكم إليه وينيلكم رضاه. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأداء الفرائض أعظم ما يقربك إلى الله. أداء الفرائض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل التي هي غير الفرائض، التي هي السنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي النوافل. فيفعل الفريضة ثم يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها. وإن سألني أعطينه، وإن سألني أعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فكثرة النوافل يا عبد الله توجب محبة العبد، توجب محبة الله للعبد. كثرة النوافل توجب محبة الله للعبد وقربه، فيرتقي إلى درجة الإحسان، أعلى درجات العبادة، فيرتقي إلى درجة الإحسان، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ورجائه، يمتلئ قلبه بمعرفة الله وتعظيمه وخوفه ورجائه، فإذا نطق نطق بالله، إن تكلم تكلم بالله، وإن نظر نظر بالله، وإن بطش بطش بالله، وبطش يعني ضرب بيده وأخذ، وأخذ بها، إذا أخذ بيده بطش أخذ وأعطى بيده، فإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فهو لا يتحرك إلا بما يرضي الله، على نور من الله، على هدى من الله وبصيرة. فإذا وقع هذا العبد في محنة أو في بلية أو في شدة أو في مصيبة، تذكر تذكر نافلة من هذه النوافل، طاعة من هذه الطاعات التي تقرب إلى الله عز وجل بها، وتودد إلى الله بها، وتحبب إلى الله بها، تذكر هذه الطاعة فتوسل إلى الله عز وجل بها ودعاه بها، وقال: يا رب، إن كنت فعلت هذه الطاعة وهذه النافلة ابتغاء وجهك، ابتغاء وجهك وطلبا لمرضاتك، فنجني أو فرج عني ما أنا فيه، كما فعل الثلاثة أصحاب الغار الذين أواهم المبيت إلى الغار أواهم المليط إلى نار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار. فقالوا يا هؤلاء إنه لن ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. تتوسلوا إلى الله بأعمال صالحة قدمتموها قبل هذا الموقف، قبل أن نقع في هذه المحنة التي لا نخرج منها ولا نجاة إلا أن يأذن الله. إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أما الأول فتوسل إلى الله عز وجل بابنه لوالديه، وذكر صورة عظيمة، صورة رائعة. قال لنا تجد هذه الصورة في مجتمع كمجتمعنا هذا، صورة نادرة جدا وعزيزة جدا، لا يقدر أحد منا أن يأتي بها. أصرح بهذا وأعلمه، صورة من صور بني الوالدين يعجز أحدنا أن يأتي بمثلها. فكان لا يأكل ولا يشرب، لا هو ولا أولاده ولا أهله ولا خدمه ولا عبيده، حتى يطعم والديه، حتى يأكل ويشرب والده أبوه وأمه. أولا في الطعام والشراب والكسوة والراحة أمره أولا، يا عباد الله أمره أولا، قبل نفسه وقبل ولده وقبل زوجه وقبل خدمه وعبيده. فكان لا يطعم ولا يشرب، لا هو ولا أهله ولا ولده، إلا أن يشرب ويطعم والده. وفي يوم خرج في طلب العشب والمرعى فتأخر، فعاد فوجد والديه نائمين، وجدهما نائمين، فكره أن يوقظهما، كره أن يوقظهما، وكره أن يسقي أولاده وأهله وخدمه وعبيده قبل أن يسقي والديه. فوقف طوال الليل، طوال الليل يحمل الشراب على يديه، وقف عند أقدامهم، عند أرجلهم طوال الليل يحمل الشراب على يديه، وأولاده الصغار يتضاغون جوعا حتى طلع الفجر، فاستيقظا فشربا ثم سقى أولاده وأهله. من منا يستطيع فعل ذلك؟ فهذه صورة عجيبة تسمع الكثير والكثير، لكن من صور العقوق قلما تسمع أو ترى صورة من صور البر في هذا الزمن في هذا المجتمع. هذا لتعلم أن بر الوالدين عمل ينجي الله عز وجل به من المهالك، ينجي الله عز وجل به من الهلكة المحططة. بر الوالدين، أنت الآن تسمع وترى كثيرا كثيرا وكثيرا من صور العقوق، والعقوق من علامات الساعة، أن تلد الأرض ربتها في حديث جبريل عليه السلام، أن تلد الأمة ربتها. قال العلماء يعني كثرة العقوق في آخر الزمان، يعامل الولد أباه كأنه عبد عنده، كأنه اشتراه بماله، وتعامل البنت أمها كأنها اشترتها بمالها، كأنها أمة ملك يمينها. أن تلد الأمة ربتها بعد أن فعل ذلك. الريح فانفردت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه، لكنها انفرجت، انفرجت ببره لوالديه. إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وأما الآخر فتوسل إلى الله عز وجل بعفته ومخافته مقام ربه، قالت له المرأة اتق الله، خوفته بالله فانزجر، خوفته بالله فانزجر. توسل إلى الله عز وجل بعفته ومخافته مقام ربه. كانت له ابنة عم يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، راودها عن نفسها فأبت وامتنعت لصلاحها وتقواها. امرأة صالحة تتقي الله عز وجل أبت الرذيلة، أبت الفاحشة، راودها عن نفسها فأبت وامتنعت. ثم نزلت بها سنة من السنين ضائقة، نزلت بها ضائقة واضطرتها الحاجة إلى أن تذهب إليه وتقترض منه بعض المال. ذهبت إليه لتقترض لا لتتسول عليه، فوافق أن يعطيها 20 و100 دينار، 120 دينار، على أن تخلي بينه وبين نفسه، أن تمكنه من نفسه ليفعل بها الفاحشة، فوافقت. فلما قدر عليها وقعد منها مقعد الرجل من زوجته، قالت له اتق الله، اتق الله. فطار قلبه وجلا من الله، طار قلبه وجلا من الله، ذكرته بالله، ذكرته بالله فانزجر. قيل له اتق الله، فقام عنها وانصرف، وهي أحب الناس إلى قلبه. الكثير منا اليوم يقال له اتق الله تأخذه العزة بالإثم. كلمة اتق الله اليوم تزعل، كلمة اتق الله اليوم من قيلت له تأخذه العزة بالإثم. هذا قيل له اتق الله، خاف الله، قام عنها وانصرف، وهي حب الناس إلى قلبه، وترك لها الذهب وأحسن إليها وأكرمها وتصدق عليها. قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بأمانته، توسل إلى الله عز وجل بأمانته وحفظه لحقوق الآخرين وحسن معاملته، توسل إلى الله بحسن معاملته، الأول ببره لوالديه، والثاني بعفته، والثالث توسل إلى الله عز وجل بحسن معاملته، وذلك أنه استأجر أجراء وأعطى كل واحد منهم أجرته إلا واحدا ذهب وترك الذي له. ماذا فعل؟ فرح بذلك وقال عله ما يرجع، أكل أجرته. حفظها في صندوق حتى يرجع ليأخذها. هذا أقصى ما يفعله أأمن الأمناء منا، أن يعترف له بحقه حين يرجع، لك عندي كذا أهو. هذا ما يفعله أأمن الأمناء منا، أن يعترف له بحقه، يقول نعم لك عندي أجرة، هذه أجرته. أما هذا الرجل ماذا فعل؟ هذا الرجل اتجر له في أجرته وثمرها له ولمها حتى صارت مالا عظيما. ثم جاء الرجل فقال: يا عبد الله أعطني أجرتي. قال له: كل ما ترى من المال هو من أجرتك. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك، كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والعبيد هو لك من أجرتك. قال: لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك. فأخذه كله ولم يترك منه شيئا. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. والحديث بنصه في الصحيحين متفق عليه، الحديث بنصه في البخاري ومسلم. فهؤلاء الثلاثة بهذه الصور العجيبة التي قدموها يستحقون فعلا أن يجري الله عز وجل على أيديهم الكرامات، أن يظهر الله على أيديهم كرامات الأولياء. فالأول توسل إلى الله عز وجل بفعل طاعة، والثاني توسل إلى الله عز وجل بترك معصية، ترك معصية مخافة لله. الأول توسل إلى الله بفعل طاعة، والثاني توسل إلى الله بترك معصية، والثالث توسل إلى الله بحسن معاملة. انتبه لذلك، قدموا صورا عجيبة وصورا عظيمة من القربة إلى الله عز وجل، من الطاعة لله عز وجل، فاستحقوا أن ينجيهم الله عز وجل من هذه المهلكة التي لا مخرج منها ولا نجاة إلا أن يأذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، العمل الصالح ينجي من المهالك، العمل الصالح ينجي من المهالك. في يوم الجمعة الماضية وأنا في طريقي إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، رأيت على الأرض ورقة ملفوفة وملفوف عليها خيط كثير، خيط كثير بمنظر مريب. فقلت: قد يكون هذا سحر، سحرا معقودا لأحد من الناس بالضر والأذى. فإن فككت هذه العقد وهذه اللفافات صرف الله عز وجل عنه الأذى. فإن المسحور إذا فكت عقد السحر زال عنه أثر السحر بإذن الله تعالى. فلما فككت اللفافات، لفافات الخيط عن الورقة، وجدت أنها لم تكن سحرا، إنما كانت ورقة ملفوفة وعليها لفافات الخيط، لكني وجدت أن الورقة ورقة نتيجة مكتوب عليها في أسفلها: العمل الصالح ينجي من المهالك. استبشرت بذلك وتفاءلت به كثيرا، وقلت: لابد أن أروه وأذكره للناس في هذه المناسبة، فهذه الجملة تناسب ما قصصته عليكم اليوم. العمل الصالح ينجي من المهالك، هذا ما فعله الثلاثة أصحاب الغار. وهذا درس نتعلمه ونستفيده، أن نعمل أعمالاً صالحة، نعمل أعمالاً صالحة وخالصة، وخالصة تكن لنا رصيداً سابقاً، نتوسل إلى الله عز وجل به وندعوه بها وقت الحاجة. فلو سألت نفسي هل لدي من الباقيات الصالحات الخالصات ما أثق به وأجرؤ أن أقول يا رب إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فليجعلني ما أنا فيه، هل لدي أنا وهل لديك أنت حسنة تثق بها، تجرؤ أن تقول يا ربي إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهي فاجعلني ما أنا فيه، فإن لم أجد في رصيدي حسنات أثق بها، هل أحب الصالحين؟ هل أنا أحب الصالحين؟ وأنا لهم خادم مطيع، خادم مطيع. فلعل ربي ينظر إلي في محنتي فيرحمني بحبي للصالحين ويصرف عني ما أجد، فإن لم أجد هذا ولا ذاك فليبادر كل منا، يبادر ويسارع بأن يعمل عملا صالحا وخالصا يدخره خبئ عملا صالحا وخالصا لله عز وجل، ادخره لوقت الحاجة وقت أن تقع بك الضائقة أو الشدة أو المحنة، تتذكر هذا العمل الصالح الخالص وتقول يا رب إن كنت فعلته ابتغاء وجهك فنجني أو اصرف عني الأذى أو فرج عني ما أنا فيه. ولتعلم أن الإخلاص رأس سبب رئيس، فهؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله عز وجل ليس بالعمل الصالح فقط، إنما توسلوا إلى الله عز وجل بإخلاصهم، توسلوا إلى الله عز وجل بإخلاصهم بقولهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهي، فلتنتبه لهذا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا فالج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا وعصاة المسلمين، اللهم اهدنا وعصاة المسلمين، اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم